ثم قال المصنف ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله ولا نجادل في القرآن. بعد أن ذكر المصنف قضية الإسلام والإيمان والفرق بينهما يتكلم الآن عن قضية مهمة تتعلق بسلوك أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة قوم لهم عقائد مخصوصة ولهم أعمال مخصوصة ولهم شعائر مخصوصة ولهم كذلك أخلاق وسلوك مخصوصة. فأهل السنة ليسوا بأهل اعتقاد فقط بل هم أهل اعتقاد وعمل، فأعمالهم مخصوصة فهم يحرصون على السنة في عملهم، يحرصون على هداية الناس في دعوتهم، يحرصون على الإخلاص في أفعالهم وأقوالهم. فأهل السنة عقيدة وسلوك ليست عقيدة واحدة. ذلك كذب من قال مثلا أنا عقيدتي عقيدة أهل السنة وأما منهجي فمنهجي حركي في المنهج أتبع الحركات ونحوها. نقول لا، منهج أهل السنة والجماعة منهج متكامل في العقيدة والعمل والسلوك. إذا كنت من أهل السنة ينبغي أن تتقيد بضوابط أهل السنة التي وضعها العلماء الذين على رأسهم الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم وعلى سائر علماء المسلمين. فمن سلوك أهل السنة أنهم لا يخوضون في الله ولا يباؤون في دين الله. ما معنى الخوض في الله سبحانه؟ يعني أن يخوض الإنسان بعقله في ذات الله يتكلم عنها بغير علم، وهذا منهي عنه. فقد أمرنا أن نتدبر في أسماء الله وصفاته لا أن نسأل عن ذاته. أمرنا أن نتفكر في آيات الله عز وجل المكتوبة وآياته كذلك المرئية التي نراها بأعيننا وهي الآيات الكونية. أما أن يتفكر الإنسان في ربه كيفية ذاته هذا أمر قد حجب عنا، لا يجوز للإنسان أن يقتحم هذا العلم المحجوب عنا. إن الله سبحانه وتعالى قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقف ما ليس لك به علم. بعض الناس يدخل في أشياء لها علاقة بالله رب العالمين بقياسه وبعقله القاصر، نقول يا هذا الكلام عن الله سبحانه وتعالى خط أحمر ولا يجوز. بعض الناس تبلغ به الحماقة والعياذ بالله إلى أن يتكلم عن ربه بكلام لا يليق إلا بالمخلوق، ويحكي حكايات يريد أن يضحك بها الناس، وهذه الحكايات يا إخواننا لا تليق بمقام رب العالمين. الحديث عن الله الأصل فيه أن يختصر فيه على ما ورد في كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أما تلي الأمور تاع الآخرة تلي حكايات مضحكة فهذا من الاستهتار بالدين. تعلمون القصة المشهورة عند عامة الناس يتعاطونها في المقاهي ويحسبون الأمر هينا وهو عند الله عظيم. القصة يقول لك أهل الجنة وأهل النار حبيه وابنيه وصور واحد ابنه وصور منه كذا. تعرفوا القصة هذه التي تبكي ولا تضحك. يا أخي هذا الكلام في الله عز وجل وفي الأمور يوم الآخر ما فيه استهزاء، ما فيه لعب. فالإنسان ينبغي أن يقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره. وأعظم من ذلك أن بعض الناس في ثورة غضب ماذا قال؟ هذه كلمة لا تليق بمقام رب العالمين. من جهال الذي يدرس العقائد عقائد أهل السنة والجماعة لا يقع في مثل هذه الأخطاء. الذي يقع في مثل هذه الأخطاء تدرون من هو؟ الذي يستهتر بعلم العقيدة. أقول لك العقيدة وشو التوحيد، رانا موحدين ومش له، رانا موحدين رانا لباس رانا مسلمين. ومن بعد كما يقولوا احنا يرتكب أخطاء فادحة. ماذا قال لهم؟ قال أحدهم ويتكلم على قضية من قضايا الانتخابات، قال لو عرض الله نفسه على خلقه لما أخذ هذه النسبة، نسبة 99.99 من الأصوات، عيد بالله الله السلام عليكم. هذا الذي نهانا عنه المؤلفون، قال ولا نخوض في الله، لا نتكلم على رب العالمين بمثل هذا الكلام. كيف رب العالمين يعرض نفسه على خلقه ويصوت عليه؟ أيقوله رجل له مسكة علم أو متمرس في عقيدة أهل السنة والجماعة؟ هذا كلام باطل يا إخواني، ما يليقش رب العالمين. هل الخالق يعرض نفسه على المخلوق؟ هذا ما يكون وما ينبغي أن يكون. وتعالى الله أن نقول عليه مثل هذا الكلام. من أين جاء هذا الكلام؟ من الاستهتار بعقيدة أهل السنة والجماعة. فلا يجوز الخوض في الله عز وجل والكلام في ذاته وفي أشياء تتعلق به، لأنه هذا من العلم المحجوب عنا. ولا تقف ما ليس لك به علم، هذا العلم محجوب عنا، لا نتكلم ولا ندخل في تفاصيله. قال ولا نماري في دين الله. شيء ثاني بعد أن ذكر الكلام في الله سبحانه وتعالى، قال ولا نماري في دين الله، والممارات هي المجادلة والخصام في دين الله. الخصومة في الدين من علامات أهل البدع، أما أهل السنة والجماعة فقد اطمأنت قلوبهم بما عندهم من العلم فهم يسعون في العمل. أما الإكثار من الخصومات ومن قيل وقال فهذا من علامة أهل البدع والعياذ بالله. جاء رجل إلى الإمام مالك قال يا إمام أريد أن أناظرك، يعني يدخل معك في مناظرة في الدين. قال له الإمام مالك أما أنا فليس لي حاجة في مناظرتك، فاذهب إلى شاك مثلك فناظره. روح عند إنسان عنده شك في الدين كما أنت وادخل معه في مناظرة، أما هذا الحمد لله ليس عندي شك في الدين. رأيتم الأئمة كيف كانوا لا يدخلون في مثل المهاترات والخصومات في الدين والأخذ والرد والتعصب للآراء والأقوال، هذه من علامات الجهل العياذ بالله. فالخصومات في الدين مذمومة كما أمر الله سبحانه وتعالى بترك التنازع، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم شيعة أي أحزابا كل حزب بما لديهم فرحون. فالتفرق في الدين الأصل لا يكون. نعم هناك اختلاف في الآراء الفقهية، هذا موجود بالقديم وفي الاجتهاد، لكن في حدود ضوابط الشرع. أما أن يصل الأمر إلى التعصب وإلى الولاء والبراء وإلى اتهام الناس بالكفر والبدعة والضلال والعياذ بالله بمجرد نقاش، فهذا علامة على الجهل. أهل السنة والجماعة لا يدخلون في هذا الجدال. فوطن نفسك يا عبد الله على العقيدة الصحيحة، ووطن نفسك على العمل الصالح، واترك عنك الجدال. إذا رأيت مجلس فيه جدال أخذ ورد وتعصب وارتفعت الأصوات، دورك أيها المؤمن أن تنسل، أن لا تقعد بعد الذكرى مع هؤلاء القوم، لأن هذا المجلس مجلس لاغط لا فائدة من ورائه، إنما ينتصر كل إنسان لنفسه. وإن تظاهر الناس أنهم يريدون نصرة الشريعة وفي الحقيقة ينصرون أقوالهم وإن كان الموضوع هو موضوع الشريعة. فإياكم والجدال في الدين، إياكم والجدال في الدين. وعلى الإنسان أن يسأل أهل العلم، إن في بعض الأحيان نجد مجموعات تتكلم في أمر الدين ويشتد الكلام حتى يصل الأمر إلى إغار الصدور وإلى الفرقة بين الأحزاب وإلى الاتهام بالضلال والنفاق والكفر والعياذ بالله. هذا كله من الشيطان. لو كان هذا المجلس مجلس خير لا صار فيه نصائح وآداب ولم يشد فيه أحكام ولا استفاد الناس منه، أما وهذا المجلس يخرج منه إلا أو المطلع عليه يجده ينضح بالكلام السيء والبذيء، فهذا ليس من الإسلام في شيء. أهل السنة والجماعة يفرون من الجدال في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أي في وسط الجنة، لمن ترك المراء وهو محق. اختلفوا جماعة، ارتفعت الأصوات على بالك من اللي عنده حق وفلان راح على باطل، اسكت. هذا من ترك المراء ولو كنت على حق. وقد وعدك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو وعدك الرسول صلى الله عليه وسلم ببيت في أعالي الجنة وفي وسط الجنة إذا تركت الجدال، إن هذا الجدال يقسي القلوب ويفرق بين الإخوة. ما ضل قوم بعد هدى إلا أتوا جدلا، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ما ضربوه لك إلا جدلا. فأنصح نفسي وإخواني بل لا يقتحم هذه المجالس، خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي تجد في بعض المجموعات وفي بعض المنتديات الكلام ظاهره الكلام في الشريعة حول قضايا تتعلق بالشريعة، لكن المجلس هو مجلس جدال وخصومة وسب وشتم وسوء ظن بالناس لا ينتفع منه الإنسان، وهذه علامة أنه جدال بالباطل وإن كان يكسوه ثوب الحق. الإنسان سبحان الله يبحث على فائدة في دينه، يبحث على نصيحة من هنا وهناك، يبحث على موعظة تشد من أجره للعمل الصالح. أما أن تدخل في بعض المنتديات وبعض المجموعات الشبابية، والأسف الشديد هذا الشباب من المستقيمين، تجد فيها من السب والشتم وسوء الظن والرمي بالبدعة والضلال والتسفيه ونحوها، المنظر ككل تقيمه أن هذا الكلام مستحيل أن يكون لله. هذا أولا، أن الشيطان واقع في هذه الخصومات. ثانيا، أن هذا من الصد عن سبيل الله والعياذ بالله. لذلك هناك أثر عن بعض التابعين، وهو أثر عظيم لمن تأبله، وأظنه من قول أبي الدرداء رضي الله عنه أو غيره، يقول: إذا أراد الله بعبده خيرا فتح عليه باب العمل وأغلق عليه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبده شرا أغلق عليه باب العمل وفتح عليه باب الجدل. وهذه قضية مهمة جدا. بالاختصار باللغة المعاصرة، إذا حبيت تشوف إنسان راح حبيب رب العالمين وأراد الله عز وجل به خير وممن يحبه الله، تجد أن الله سبحانه وتعالى فتح عليه في باب العمل، يعني في الصالحات، أو يجري مع الناس أو يصوم أو يصلي أو الذكر أو قراءة القرآن، مجالس الذكر يحرص عليها، فالأعمال الصالحة تجد له فيها نصيب عظيم. بينما إذا وضعته في الجدال والخصومات تجده لا يجادل، ما عنده جدال كبير، وإنما يستفتي ويبحث عن الفائدة ولا يدخل في الخصومات ولا المهاترات، فهذا أراد الله به خيرا. وإذا رأيتم العبد فتح الله عليه في باب الجدل، يتكلم في كل مسألة ويخوض في كل خلاف ويتدخل في كل شأن، يتكلم اليوم بالكلمة ويرجع عنها غدا، يتكلم اليوم بحكم ويرجع عنه غدا، ويكثر من الكلام في كل المسائل، هذا فتح عليه باب الجدل. ولما تنظر إلى باب العمل تجده مقصر، لا قراءة قرآن ولا صوم ولا ذكر لله سبحانه وتعالى ولا صدقة ولا سعي على الأرملة ولا على اليتيم ولا هم يحزنون. فهذا ميزان واضح. زن نفسك أيها المسلم، هل أنت مع أهل العمل أم مع أهل الجدل والعياذ بالله؟ لأن بعض الشباب والله تنظر إليهم بعين الشفقة، مساكين، يستقيم الواحد منهم على دين الله سبحانه وتعالى ثم يدخل في مهاترات ومجادلات وأخذ ورد. سبحان الله، ضيعت عمرك وضيعت أوقاتك الثمينة النفيسة عوض أن تستغل لها في طاعة رب العالمين، تطلق لسانك في مسائل لا قبل بها. فأهل السنة والجماعة من وسائلهم أنهم لا يدخلون في المهاترات والمجادلات، بل يلزمون الصمت ويعملون بما علموا عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك فلتكون أيها المؤمنون، لا تدخلوا في المهاترات مع الناس، قال فلان ولا ما قال، هذا حرام مش حرام، لا، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ركز على الشيء المهم، والقضايا التي لا نفهمها مردها إلى أهل العلم كما أمر الله سبحانه وتعالى. فإذا وطنت نفسك على هذا رزقك الله سبحانه وتعالى الثبات والإمامة في الدين، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، مستمدا ذلك من القرآن الكريم. إذن هذا هو قضية الجدل وطريقة أهل السنة والجماعة في التعامل مع الجدال والخصومات في الدين. فهناك اختلاف فقهي أمره واضح وله آداب وشروط، وهناك جدال عقيم وخوض في مسائل لم تقع بعد، فهذا تسمى بالأغاليط، وقد نهى الصحابة عن الأغاليط. جاء رجل إلى عبد الله بن عمر فقال له: يا إمام، أرأيت لو وقع كذا وكذا، يعني يفترض في افتراضات ويفترض مسائل لم تقع. فقال له عبد الله بن عمر: اجعل لو عند ذلك الكوكب، لما تقع المسألة تسأل عليها، أما هذه الأغلوطات وهذه المسائل الشائكة التي يمتحن بها الناس إلى الأغلوطات التي نهى عنها السلف الصالح رضي الله عنهم. ولو تتبعنا مواقف السلف رضي الله عنهم في اجتناب الجدال والخصومة وجدناها كثيرة جدا. جاء رجل معتزلي إلى محمد بن سيرين على ما أظن أو أيوب بن أبي تميم السختياني فقال له: يا إمام، أريد أن أقرأ عليك آية. قال: ولا آية. لما سمع ذلك الرجل كان من أهل البدع يريد أن يخوض في الكلام، وضع أصبعيه في أذنيه، قال: لا أسمع لك البتات. قال: ولو آية من القرآن ما أسمعش مني. لماذا؟ عندك رجل تريد الجدال، لا تريد حقا ولا تبحث عنه. فالإنسان يصم أذنه عن هذا الباطل، عن هذا اللجاج الذي يسمعه فلا ينتفع به. والإنسان سبحان الله أعمارنا قصيرة أيها المحبة، ينبغي أن نعمر مجالسنا بذكر الله والتناصح كما كان الصحابة رضي الله عنهم يجلسون في المجالس يستذكرون الأعمال الصالحة. أيكم سمع الحديث الذي فيه القراط والقراطين؟ فتعجب الصحابة قالوا: كيف يتبع الجنازة عنده قراطين؟ ابن عمر ماذا فعل؟ أمسك بتراب وضرب به الأرض وقال: والله لقد فرطنا في قراريط كثيرة. ما كانش على باله بهذا الحديث. فذهبوا فسألوا عائشة فصدقت عائشة قول أبي هريرة. انظروا مجلس الصحابة، ندم على الحسنات، ندم على شيء سنة لم يكونوا يحرصون عليها أشد الحرص. يعني نعم يذهبون إلى الجنائز، لكن لما سمعوا هذا الحديث العظيم ابن عمر ضرب بالتراب الأرض وقال: الله لقد فرطنا في قراريط كثيرة. هل تجدون في مجالس المسلمين اليوم مثل هذه المجالس؟ لا والله يا أيها الأحبة، للأسف الشديد نتتبع في قضايا لا تسمن ولا تغني من جوع. ومعلوم أن الاشتغال بشيء من الجدال والبدع يصد عن الاشتغال بذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا للأسف الشديد الذي ينقصنا وهو سلوك أهل السنة والجماعة. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. الجدال الأصل فيه أن لا يدخل فيه الإنسان إلا أن يكون بالتي أحسن، مع إنسان نصراني أو يهودي أو ملحد أو واقع في بدعة، تنصحه وتبين له بالحجج القوية أو ترد عليه كان معارضا وكفى. ثم العودة إلى الاشتغال بماذا؟ الاشتغال بالحق، ثم العودة إلى الاشتغال بالحق. فالأصل هو السكوت والعمل، والرد هو استثناء من أجل دفع باطل، فلا نجعل الأصل فرعا والفرع أصل. هذا الذي يقع فيه الناس. فأعيذكم بالله أيها المؤمنون الطيبون، أعيذكم بالله من فتنة الجدل والخصومات في الدين، فإنها فتنة محرقة للأعمار، مضيعة للأوقات، والحساب عند الله سبحانه وتعالى شديد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشغلنا بأنفسنا وأن يجنبنا الجدال والخصام.